الطيبين وعباء الطيبين وصحابة الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، وقد أخذنا فيما مضى من هذه الأجزاء خلاصة الكافية لإمام ابن مالك رحمه الله تعالى حتى وصلنا إلى أبواب التوابع. وقلنا التوابع كم؟ ها؟ 9؟ خمسة. التوابع 5، ابن مالك جعلها كم؟ 4. ابن أدمج ماذا؟ عطف جعله 1، عطف البيان وعطف النسب. طيب، أولها ما هو؟ النعت، ثم التوكيد، ثم عطف البيان، ثم عطف النسب، ثم هذا الذي ندرسه الآن. آخر التوابع وهو باب البدل، وهناك قال يتبع في الإعراب الاسم الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل، يتبع في الإعراب الاسم الأول، وقد علمناكم كيف تقرؤون البيت. وهذا هو الذي وآخر ما وقفنا عليه هو نهاية عطف النسب. عطف النسب الدرس الأخير درسنا أحكام من باب عطف النسب، ومن جملتها الذي أخذناه في ذلك الوقت وهو العطف على ضمير رفع متعال، وإن على ضمير رفع متصل عطفت فصد الضمير المتصل فصله، وبلا فصل جديد في النظم فاشيا وضعف وتكيد. هذه مسألة من الدرس الماضي. ثم مسألة ثانية، مسألة قال العطف على المخفوض، الاسم المخفوض، ويعني ماذا؟ وعود خافض الذي عطف على ضمير خفض لازم قد جعل وليس عندي لازما ان قد اتى في النظم والنفيس صحيح مثبتا. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ترى سبعيه الجري، وهذا هو الذي نجهه هو وجمهور المحاكيه منعون ذلك الا بالدروس الشعريه، لكن الصحيح الذي صححه مسلم هو يعني جواز. ثم بعد ذلك انتقلنا الى مساله حذف الفاء مع ما عطف، والحال والفاء قد تحذفهما مع عطف، والواو ايضا الفاء والواو الا لبس اذا كان هناك دليل، وهي انفردت الواو بعطف عامل مزال قد بقي يعني ماذا دفعا ايوه لوهم التوكيد. يقول ايه بعطف عامل مزال قد بقي معموله دفعا لوهم التوكيد، يعني ان الواو من خاصيتها انها تعطف يعني عاملا محذوفا بقي معموله دليل عليه، فكما في قوله تعالى ماذا، وكما في قول الشاعر اذا ما الغانيات برزن يوما وزججنا الحواجب والعيون، اين محل الشاهد؟ والعيون. لماذا؟ لان التزجيج لا يليق بالعين، وانما هو عامل مقدر محذوف بالواو وهو وكحلنا العيون. ثم بعد ذلك مسألة حذف المتبوع، وحذف متبوع بداه نستبح وعطفك الفعل على الفعل يسر. الشطر الأول مسألة والشطر الثاني مسألة أخرى. الشطر الأول بين أن المتبوع يحذف ويأتي التابع، وماذا؟ وكما في قول الله سبحانه وتعالى على تقدير الزمخشري ماذا؟ أفلم تكونوا إيه؟ أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما إيه؟ هذه الآية أفلم تكن هذه إيش؟ التقدير ألم تأتكم آياتي فلم تكن تتلى عليكم، قدره هكذا، والآخرون يختلفون في هذا التقدير. وعلى كل حال هذا هو الذي يريده مصنفنا. وعطف قلبي على هذه مسألة أخرى، أن العطف بين بي أن العطف لا يختص بالأسماء بل يأتي في الأفعال أيضا، وعطفك الفعل على الفعل يسر. ومثال ذلك قام وقعد زيد، يقوم ويقول زيد، هذا مثل هذا. قال ثم آخر مسألة وهو مسألة عطف اسم على الفعل والعكس، عطف الفعل على الاسم الشبيه بالفعل، هذا هو معنى قوله واعطف على اسم شبه فعل فعل وعكسا استعمل تجده سهلا، يعني ان الفعل يعني واطق على اسم شبيه بثياره وهو اسم الفاعل والمفعول. وهذا ومثال ذلك قوله تعالى ماذا؟ والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأخرن به. هذا بعض الشاهد. وعطف الفعل على الاسم لمشابهته الفعل وهو أنه وقع صلة فعل. قال وعطف عكس ذلك وهو عطف الاسم على الفعل الشبيه بالفعل الشبيه بالفعل. وذلك كما في قوله تعالى إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله. هذا من هذه مثال لهذه المسألة وهو أن قول أين محل الشاهد وأقرضوا الله، لأن أقرضوا الله ما فيها جملة فعلية عطف على ماذا؟ على الاسم الشريف وهو قوله تعالى إن المصدقين والمصدقات والمقربين معناه والمقربين. لماذا؟ لأن الاسم شبيه بالفعل هنا لأنه وقع صلة الفعل. إلى هنا انتهينا في الدرس الماضي، ونحن الآن ننتقل إلى الدرس الجديد وهو ما يتعلق بأواخر التوابع آخر التوابع وهو الخامس وهو البدل. البدل أي هذا باب شرح البدل، أي هذا الآتي باب شرح البدل، باب شرح احكام البدل. البدل بفتحتين بدل، هذا لغة العوض، لغة العوض كما في قال تعالى عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها خيرا منها اي عسى ان يبدلنا اي يعوضنا هذا العوض. واما في الاصطلاح في اصطلاح النحاة فقد عرفه الناظم بقوله التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدل هو هذا، وهذا تعريفه. إذا نقول نستطيع أن نقول البدل هو التابع المقصود بالنسبة بلا واسطة، هذا تعريف للبدل الذي هو أخر التوابع. البدل هو التابع، فالتابع جنس يشمل جميع التوابع الخمسة. فالتابع هذا جنس، والجنس من شأنه الإدخال جنس، وإنما يعني يفصل بعد ذلك بالفصل وغيره. قال المقصود هذا هو يعني المقصود بالنسبة، المقصود بالنسبة أخرج التوابع التي ليست مقصودة بالنسبة وإنما هي مكملات لما مضى، وهي النعت والتوكيد وعطف البيان. النعت والتوكيد وعطف البيان. التابع شملها، إذا قلنا هو التابع شملها، وإذا قلنا المقصود بالنسبة خرجت عليه، لأن النعت والتوكيد وعطف البيان كل منها مكمل لمتبوعه وليس مقصودا بالنسبة. هذا هو تعريفه. وإذا قال بالنسبة بلا واسطة، وهذا بقي في هذا في هذا الفصل الذي تقدم وهو النسبة. المقصود بالنسبة عطف البيان، عطف ليه؟ عطف النسب، لأنه مقصود بالنسبة، لأنه مقصود بالنسبة. إذن دخل في تعريفه أو في معنى البدل، لكن أخرجه بقوله بلا واسطة أي دون أن يتوسط بينه وبين متبوعه حرف من حروف العطف التي تقدمت في الباب السابق. وذلك لماذا؟ لأن التابع جاء زيد وعمر، عمر هذا تابع بما قبله ومقصود بالنسبة، لكن لماذا لا نسميه بدلا؟ لأنه يعني تابعيته بواسطة وهو حرف العطف. جاء زيد وعمر، الواو هذه التي شرقته وإلا فليس مقصود. أما البدل بدون واسطة، أما البدل بدون واسطة كما يأتي في أمثلة يتبين لكم ويتضح في أمثلة سره خالد. يعني هذا زيد أخوك، هذا زيد أخوك، يحتمل أن نقول أطفى البيان وقل أخوك، هذا ما في توسط، ما توسط بينه وبينه هذه حروف العطف. فإذا عرفنا بهذا تعريف البدل. إذا ما هو البدل في اللغة؟ العوض. وأما في اصطلاح النحاة فهو التابع المقصود بالنسبة بلا واسطة. إذا قلنا التابع شمل هذا جنس يشمل التوابع الخمسة، التابع المقصود بالنسبة أخرج ماذا؟ النعت والتوكيد وعطف البيان، هذه خرجت لأنها مقصودة بالنسبة لكن للتكميل ما سبقها تكميل المتبوع. إذا ماذا بقي؟ عطف النسب داخل في هذا، فأخرجناه بقولنا بلا واسطة، لأن عطف النسب وإن كان مقصودا بالنسبة إلا أنه بواسطة هذه حروف العطف، فهذا هو تمام إيه؟ تمام يعني معنى أو تعريف البدل. وإعراب البيت يعني ماذا قال؟ التابع، التابع خبر مقدم، التابع خبر مقدم، التابع مبتدا، التابع مبتدا مرفوع علامة ضمن ظاهرة، المقصود صفة مرفوع علامة ضمن ظاهرة، بالنسبة المقصود بالنسبة جار متعلق بمقصود، التابع المقصود به بالحكم، بالحكم جار متعلق بالمقصود، المقصود بالحكم بلا واسطة جار متعلق بحال، حال كون كائنا بلا واسطة. وقد تقدمنا غير مرة إعراب هذه هذا التركيب أن يختلف في خلاف بين من ومن بين بصريين والكوفيين. ما هو توجيه البصريين؟ يقولون لا مزحلقة من موضعها، أصله لا بواسطة، فزهلقت عن موضعها وتوسطت بين مرخولها بينها وبين مرخولها، وهذا مذهب البصريين. وأما الكوفيون يقولون إيه؟ ما يتوسطنا، وقالوا إيه؟ لا اسم وليست حرفا كما ادعاه كما قاله البصريون، وإنما هي مجرور بالباء نقل إعرابها على مبادئها لكونها بصورة لا الحرفية. ثم نقول لا مضاف، على مذهبهم نقول لا مضاف واسطة مضاف المجرور، وأما على الأول نقول باو حرف جر واسطة مجرور، ولا مقحمة بين الجار والمجرور. هكذا تقدم غير مرة وانتبهوا لإعرابه. قال بلا واسطة هو المسمى، هو حرف فصل، هذا هو حرف فصل أو ضمير فصل لا محل من الإعراب مبني على الفتح، هذا هو المرجح في هذه المسألة. وقد عقد له ابن مالك لكافية الشافية بابا باب ما يسمى ضمير الفصل، وهذا مهمته الفصل التمييز بين النعت والخبر. إذا قلت زيد العاقل هذا السامع يتشكك، تريد الإخبار ولا تريد نعته؟ ينتظر الخبر يعني، زيد العاقل جاء، زيد العاقل قام، ممكن يحتمل هذا، ولا تريد الإخبار، ويحتمل أن يكون زيد العاقل مبتدأ وخبر. فهذا الالتباس بماذا يزال؟ بضمير الفصل الذي يميز هذا وهذا. إذا قلت زيد هو العاقل انتهت المشكلة. لماذا؟ لأنه كونه نعتا، لأنه لا يتوسط بأجنبي بين النعت والمنعوت، لا يفصل، فهذا يسمى ضمير الفصل. وبعض النحاة يجعلوا اسما ثم يختلفون في إعرابه بحسب ما قبله أو بحسب ما بعده أو كذا، فهذه خلافات كلها مفصلة في عند إعرابنا الأجرمية وملحاة الإعراب، نفصلها كلها بالتفصيل، نحفظ نحفظ الطلاب بتفصيلها بتفاصيلها، وأنتم بالألفية ولا تعرفون شيئا منها. الله يهديك. على كل حال هذا يسمى ضمير الفصل، وهذا هو الراجح. نقول ايه؟ هو ضمير الفصل حرف فصل او ضمير فصل على قولين لا محل من الاعراب. اذا ايش؟ المسمى هو المسمى خبر مرفوع، هو المسمى بدلا، هو المسمى بدلا، التابع المقصود بلا واسطة المسمى بدلا، هو المسمى بدلا، المسمى خبر، او نقول هو مبتدأ، مبتدئ ثاني، التابع المقصود مبتدا، وهذا مبتدا ثاني، المسمى خبر مبتدا ثاني، والجملة المبتدا الثاني وخبره جملة كبرى في دنيا صورة، وقعت خبرا للمبتدا الأول. المسمى بدلا هذا مفعول ثاني، لأن مسمى هذا مغير الصيغة ونائب فاعله فالمصدر فيه تدل هو، بدلا مفعول ثاني. وهذا إيش قال المؤلف؟ لا في ضمير الفصل ولا بس مبتدئ ثاني، يمشي هذا ايضا. طيب قال هنا ايش يقول؟ ايوه ما اعرف ايش الخطوه ليس كذا. والمسمى بدلا هذا بدلا مفعول ثاني منصوب، وهذا في هذه التسميه تركنا هنا عند البصريين يسمى بدل، واما الكوفيون فقيل يسمونه ترجمة وتبيينا، وقيل تكريرا، اسم مختلف، لكن مشهور مذهب البصريين وهو أن اسمه بدل سمى بدلا. هذا هو إعراب البيكي. الشرح يقول هنا فالتابع يقول هنا البدل هو التابع المقصود بالنسبة للواسطة هو التابع البدل هو التابع وهذا هو بدل الفصل الذي أعرضناه سابقا هو لما لا يأتي لهذا المعنى بلا واسطة. فالتابع جنس والجنس شأنه الإدخال أدخل كل ليه كل التوابع والمقصود بالنسبة فاصل فصل فصل أخرجه والفصول هي مخرجة والجنس والفصل والنوع هذه الأشياء كلها من اصطلاحات المنطقيين وهم دائما يعني يحبون حول هذا الحمى ونحن نقول نتحرر كما قال السيوطي يقول السيوطي حاول ولم يفهم شيئا من علم المنطق فرفضه فقال كنت قريته فأبدلني الله من الحديث ونعم ذلك. وقبله ابن السراج قال 20 سنة حاول ما استطاع وقال ايه تعلم المنطق حرام. ولذلك يقول ايه في سلم نورك يقول الخضري شو اسمه الاخضري قال ماذا والخلف في جواز الاشتغال به على 3 أقوال فابن الصلاح والنواوي حرم وقال قوم ينبغي ان يعلم خزان من لا معرفة له بالمنطق لا يوثق بعلمه. وهذا هو الذي اظنه او يعني سلك به مسلكا غير جاد ولكن من تاب الله عليه فكان في الاخير وقالوا تاب الى مذهب اهل السنة او السلف. فهذا قال وقال قوم ينبغي والقولة الصحيحة المشهورة والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به الى الصواب. انا اقول لا هذا موقف صحيح هذا ايضا مهجور لا حاجة لمن يبحث بكتاب الله وسنة رسوله الى المنطق ابدا. وهذه التخيلات هم الذين جلبوها واضاعوا عمرهم بمطالعتها ودرسها الى اخر. انا قرأت معظم كتب المنطق وافهمها الحمد لله لكني كما قالوا حرام تحريمها قريب منه ولست احرم. لماذا؟ لان كتب اهل السنة المتأخرين مشهورة بقواعدها فلو لم يتعلم الطالب المنطق ما يفهمه. ولذلك نرى ابن تيمية رحمه الله في ردوده كلها على الجهمية والمعطلة والى اخره كلهم اولاد منطق ونعم فما يرد عليهم الا عن طريق المنطق لانه يفهم المسألة دي. هو قال هذا علم لا يحتاج الى الذكي ولا يفهمه الغبي. هذا قول ابن تيمية رحمه الله. اصلا الغبي لو حاول الف سنه ما يفهم قواعد المنطق والذكي مستغني بذكائه عن تاسيس قواعد منطقيه لان هذا هو الذكاء يتعلق بالعقل والذكاء بدون ان يدرس علم المنطق يتوصل الى حقيقه الامر. فهذا لذلك ومع ذلك هو درسه وفهمه وبدا يرد عليه ما يرد عليه قال الله قال رسول الله لانهم لا يعتقدون هذا وإنما يرد عليهم من القاعدة المقررة عند المناطق أن هذه الجملة فاسدة لأنها يلزم منها كذا وكذا وكذا ويأتي بالشكوك والشبهات ويرد عليه وينقض كل ما بنه لهذا الأساس. هذا فلذلك نقول هذه القواعد كلها يستعملونها. ولذلك معرفة أو قراءة بعض كتب المنطق يعين على فهم عباراته مثل هذا جنس مثل طالب يقول ليش جنس معناه يعني اذا لم يفسر ولا يشرح له بالقواعد المنطقيه ما يقنع وما يقنع. وكذلك فصل يقول ايش فصل يقول له هي هذه قاعده منطقيه هذا يسمى الجامع يسمى الجنس والذي يخرج من الجامع ويكون محترزات يسمونه فصل وهكذا. قال المقصود بالنسبه فصل اخرج النعت والتوكيد وعطف البيان لان كل واحد منها مكمل للمقصود بالنسبه لا مقصود بها وليس مقصود بها. وبلا واسطه هذا ايضا فصل ثاني اخرج المعطوف ببل اخرج المعطوف ببل لانه عطف ايه عطف النسب عطف النسب لكن عطف النسب ليس بجميعه وانما هو ببل اذا كان ببل ياخذ معناه بدل فلذلك نقول خرج بواسطه بل يعني واخرج المقصود ايه وماذا ولكل فان اخرج المعطوف ببل نحو جاء زيد بل عمرو جاء زيد بل عمرو انك تريد ماذا ان تخبر ايش بعمرو بمجيء عمرو لكنك بدات بما لا تريده هذا اضرار باب طاري. قال جاء زيد قلت بل عمرو. لا لا ما هو ما جاء زيد انما جاء عمرو. اذا هذا المقصود بالنسبة لهذا المثال ما هو؟ عمرو هو المقصود. اذا كان داخلا في عد البدل لكنه خرج بقول بواسطة لانه بواسطة بل. قال هو المقصود بالنسبة لكن بواسطة وهي بل. واخرج المعطوف بالواو ونحوها فان كل واحد منهما مقصود بالنسبة ولكن بواسطة. هذه اطول نسك وسلعه خرج بواسطة. اذا عرفنا من هذا تعريف البدل. وما هو البدل؟ هو التابع المقصود بالنسبة بلا واسطة. اذا انتهينا ننتقل الى اقسام، الى بيان اقسام. والبدل اقسام، وقد بينه بهذا البيت مطابقا او بعضا او ما يشتمل عليه او عليه والفاء او كمعطوف ببل. هذا بيان لانقسام البدل الى هذه الاقسام. اولا البدل المطابق، البدل المطابق يسمونه بدل الكل من الكل، ويقال انه اول من سماه ابن مالك، وهذا احسن ما يسمى به لانه يقع في اسماء الله تعالى وصفاته هذا البدل. فقوله بدل الكل من الكل ما هو معجب يعني هذه العبارة. المطابق سليم، المطابق لصفات الله واسماء الله مطابق، معناه بدل المطابق، ولذلك استحسن هذا مطابقا. والاخرون يقولون بدل الكل من الكل، وهذا يعني ما يستحسنونه، وانما هذه العبارة طيب. مطابقا او بعضها، مطابق جاء زيد اخوك يعني مطابق يكون يعني كل لكل، او بعضا او يكون بعضا، بعض ايه بدل بعض من كل، بدل بعض من كل. وهذا كما تقول يعني مررت باخيك زيد هذا كل مثال للكل. وكذلك البدل البعض اعجبني جارية اعجبني زيد علمه هذا بدل او ما يشتمل. قال او بعضا او ما يشتمل عليه، هذا يقرأ بوجهين لكن الاحسن كونه يشتمل هذا اولى واقرب. او ما يشتمل عليه او ما يشتمل عليه او ما يشتمل عليه، لان المعنى ذو حدين ذو وجهين. المشتمل البدل او مشتمل البدل او المشتمل المبدل منه. فعلى كون البدل هو المشتمل نقرأه او ما يشتمل بدل المشتمل، لان البدل اشتمل ليه مبدلا منه، او نقول المشتمل هو المبدل منه. وعلى هذا يقرأ المشتمل او ما يشتمل لانه مشتمل في يعني في المبدل منه. ولذلك مثلا اعجبني زيد علمه، العلم هذا بدل اشتمال. كيف اشتماله؟ لان زيدا اشتمل عليه. وبالعكس ايضا نقول علمه مشتمل على زيد، فالاشتمال يتجه الى يصلح للوجهين. ولذلك نقرأه او ما يشتمل عليه بدل مشتمل عليه، يشتمل المبدل منه اياه عليه. او نقول بالعكس او ما يشتمل اي البدل على المبدل منه أنا عليه يلفى أي يجد مطابقا حال مقدمها يعني. أي يلفى البدل حال كونه مطابقا أو بعض أو ما يشتمل أو بدل اشتمال، هذه ثلاثة. أو كمعطوف ببل، الرابع المعطوف ببل، المعطوف ببل يعني شبيه بدل ما شبيه بالمعطوف ببل. وهذا ما يسمونه بدل وينقسم ويسمونه إلى قسمين، ويقسمونه الى قسمين، بدل الاضراب وبدل الغلط. بدل الاضراب وبدل الغلط، ويقال له الغلط بالتاء. الغلط والغلط معناه واحد، بدل الغلط او بدل الغلط، هذا يسمى اضراب. اذا كنت تريد ان تخبر بشيء ثم بدا لك ان تخبر باخر فذكرتهما معا. رايت زيدا فرسا وقلت معه، وانت تريد ان تخبر اولا بزيد ثم بدا لك الاخبار بالثاني، هذا يسمى ايش؟ بدل الاضراب، لانك اضربت عن الاول الى الثاني فهذا اضراب. او تريد هذا يعود الامران الى الى الى, الى, الى اعتقاد المتكلم. ماذا تريد؟ تريد ان تخبر انك رايت فرسا، ولا تريد ان تخبر انك رايت زيدا، لكن سبق لسانك فقلت رايت زيدا. فتفطنت أن هذا ما تريده فأتيت بقولك إيه فرسان، فهذا بدل غلط من الأول، بدل غلط هذا معناه بدل غلط وتوهم ظاهرا معناه إيش بدل غلط، بدل غلط معناه البدل هو الغلط وهذا غلط وهذا غلط، وصواب المعنى أنه بدل وقع بدلا عن غلط سبق، يعني الغلط هو السابق ليس البدل. إذن ما تسميته لأدنى ملابسة سموا بهذا، وإلا فهو البدل ليس غلطا إنما الغلط الذي ذكر سابقا. وعلى كل حال صار البدل خمسة أقسام: بدل مطابق ويسمى بدل كل نقل، بدل البعض، بدل الاشتمال، بدل الإدراك، بدل ليه بدل أو بدل النسيان أو بدل غلط، والنسيان غلط معي النسيان أو غلط. وهذه هي الأقسام هذا الباب، أقسامه هذا الباب. يقول ثم نكمل البيت الثاني: وذال الإضراب عسر، يعني أن الأخيرة. إذن البيت الأول بيّن لنا أقسام البدل وجعلها أربعة، وهي المطابق والبعض والمشتمل أو المشتمل، ثم ماذا؟ المعطوف ببل. وهذا المعطوف ببل أراد أن أفسره كما فصلت لكم آنفا، قال وذا هذا الأخير وهو المعطوف ببل للإضراب عزه، اضربه عزه أي انسبه إلى بدل الإضراب، سميه بدل الإضراب. متى؟ إن قصدا صحيب، أي إن صحيب قصدا منك، أنت أردت أن تتكلم بالأول وبالثاني، أنا قصد صاحب إيه قصد، فهذا سميه بدل إضراب، هذا سميه بدل إضراب، أظنه إن قصد صحيح. ودون قصد أخبرت بالاثنين لكن الأول ليس مقصودا لك، بخلاف السابقة ليس مقصودا لك بل سبق لسانك إليه، فإذا غلط به صرف، أي بدل غلط به صرف الغلط الأول، يعني غلط به أي بسبب البدل سلب أي أزيل. رأيت زيدا فرسا، رأيت زيدا فرسا، ففرسا جاء أولا، أنت ما أردت أن تخبر بزيدا وإنما أردت بفرسا، سبق لسانك فقدمته ثم أتيت بما تريده، فهذا يسمى بدل الغلط، سلب به الغلط السابق فيسبب ذلك، يسمى بدل النسيان بدل الغلط. هذا هو معنى هذا البيت. إذن هذا البيت فصل به الكلام الأخير وطلق معظم بذل. ثم أمثلة بالترتيب: كزره خالدا وقبله اليد واعرف حقه وخذنا بالعمودة. هذا أمثلة لهذه الأشياء كلها لخمسة: أولا كزره خالدا، هذا هو المطابق، أو سميه بدل الكل من الكل، زره خالدا، فخالدا هو نفسه مرجع الضمير هو السابق، ولذلك نقول الضمير الغائب من القاعدة لا بد أن يسبق مرجعها إما لهوا وإما رتبة، إلا في ست مسائل ولي أبيات فيها، أين هي؟ ما يحفظها؟ أليس منكم رجل رشيد؟ على كل حال إن لم تجدوا معا فتيمموا هذا، يعني المفروض نحفظها أبياته ما جعلت إلا لحفظ، لكن يعني الهمم هذه هي القاعدة، نعلمكم ونذكر لكم ونشرح لكم هذه القاعدة تحفظونها دائما: الضمير الغائب لا بد له مرجع يرجع إليه سابق إما لفظا وإما رتبة، فهذا هو الواجب، إلا في ست مسائل فإنه يكون يعني مرجع الضمير متأخرا والضمير متقدما، فهذا مسموح في ست مسائل. هنا قال أيوة الفائدة العاشرة في الكلام على مرجع ضمير الغائب: وعود مضمر على ما أخر لفظا ورتبة أتى مغتفرا، عود مضمر على متأخر لفظا ورتبة أتى مغتفرا في إيش؟ في ست مسائل: أولا في مضمر الشاعر ونعم رجلا، اثنين ورب وفة، ثلاثة كذا ما أبدل ما بعده عنه، وهذه مسألة الآن كذره خالدا، هذا يسمى بدل المطابق، فهذا عاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، لماذا؟ لأنه تابع والتابع رتبته إيش؟ رتبته التأخر، ها فعاد الضمير على متأخر لفظه المطلق. كذلك وما قد فسر بخبر إن هي إلا حياتنا الدنيا، يعني يرجع إلى ما بعده. وفي التنازع جرى، كذلك التنازع يعني جرى. قال يعني فتلك ست وسواها أوجبوا تقدم المرجع نعم المطلب، أي نعم المطلب العربي في ذلك، لأنهم يريدون التوضيح للتعكيك، وهذه المسائل لأدلتها يرجع يتضح معناها، فلذلك استباحوا أو أجازوا عود الضمير على متأخر له ورثه. وهي ست مسائل، ومثال هذا الذي معنا كذر خالدا، هذا مثال للمسألة الأولى أو للقسم الأول، وهو مطابق. أو ما يستنون هذا قال وقدره اليداء، هذا مثال للبعض. قدره اليداء، اليد هذا بدل بعض من كل، لأن قدره الهاء يعود على الشخص، والشخص يده ورجله وإلى آخره كله كله، وهذا جاء بعضا. هذا قال بدل البعض من الكل، هذا يسمى بدل البعض من الكل. يعرف حقه، هذا بدل الاشتمال، مشتمل أو مشتمت بدل الاشتمال، لأن أعرفه أي زيدا، أعرفه حقه، لأن الحق مشتمل لزيد أو مشتمل زيد عليه، فلذلك هذا يسمى بدل الاشتمال، بدل الاشتمال. وحقه وخذ نبلا مدى، وهذا مثال للمسألتين الأخيرتين كمعطف بذل، وهو أنك إن أردت أن تخبر أن تأمره بقولك خذ نبلا مدى لاثنين، النبل السهم والمدى مدى سكين، فأردت أن تأمره بالاثنين هذا يسمى بدل إيش؟ ماذا؟ بدل الإطراع، وهو الذي قبل، يعني بدل الإطراع. وإن أردت بهذا الكلام نفسه أن تخبر أن تأمره بأخذ المدى وليس بأخذ النبل، لكن سبق لسانك فذكرت المدى ثم انتبهت وانتقلت إلى ما تريده، خذ نبل المدى، فهذا يسمى بدل الغلط أو بدل النسيان، فهذا يعني ما يسمونه بهذا الاسم. وهذه الأبيات إعرابها مطابقا حال منصوب أو حسن ظاهرة أو أو أو أو إيه أو بعضا ناطق أو ما يشتمل يشتمل يشتمل يعني مغير الصغة أو مغير له أو مبني الفاعل والجملة صلتهما أو الذي يشتمل أو يشتمل عليه. يلفى يلفى فعل مضارع مغير الصغة مرفوع لتجرد عن النصب الجازم على علامة المنقدرة ما عند التعذر يلفى. ولا يفعل ضمير مستتر تقدير هو يعود إلى البدل، أي البدل يلفى، أي يجر معناه أو كمعطوف أو حرف عطف كمعطوف ببل، هذا مجار ومجر معطوف على ما قبله، أو يلفى كمعطوف ببل. ثم قال وذا العاطفة، ذا اسم إشارة المعلوم المبتدأ فالياء سكن لليدراج، وذا لليدراج، وقراءته هكذا، انتبهوا انتبهوا قراءة الأبيات يعني يلزم انتباه بها، لأنك لو قرأت وذا للإضراب ينكسر، وذا للإضراب ينكسر، إذا ماذا بالنقل؟ وذا للإضراب، للإضراب، والنقل مثل هذا قياسي حتى في القرآن الكريم موجود، والنقل هذا جائز. وذا للإضراب عزو أي نسب للإضراب، وذا للإضراب جعل متعلق بعزو، يعزو في أروع أمرين مبني بحذفها بإلا هو الواو الضمة قبلها دالة عليها، وفعيله ضمير مسدد وجوبا تدير أنت إدلال عزو. إن قصر صحيح، إن قصر صحيح، إن أداة شرط وجزم تجزم فعلين، الأول في شرط والثاني جوابه وجزاء منية على سكر. إن قصدا مفعول لفعل محذوف تقدير فسر ما بعده، أي إن صاحب قصر. ولا نقول مفعول مقدم، لأن مذهب البصريين ومذهب مذهب ابن مالك وابن هشام أن أدوات الشرط لا يليها المعمول. إن قصدا صحيح بشير ماضي مضية فتاة مقدرة من أنظرها سكون القاء وقف، وفاعله هو والجملة مستأنفة مفسرة ولا محل لها من الإعراب، هذه إحدى الجمل السبعة التي لا محل لها من الإعراب. إن قصدا صحيح، وجواب الشرط معظوم دل على السابق، تقديره إن قصدا صحيح فعزوه للإضراب، هذا جواب قدره حسب ما قبله أدل على ما قبله. من قصد صحيح ودون قصد الواطفة دون منصوب على الضمية من يعرف، ودون منصوب على الضمية من يعرف، دون مضاف ودون قصد، دون مضاف قصد مضاف إليه والضاف متعلق بسلم، ودون قصد ودون قصد مضاف إليه. غلط مبتدأ مرفوع له ضمة ظاهرة، به جعله تعالى بسلب صلب بما عليه صلب في الضماد مغير الصيغه مريض فتاه مقدره فنعم ذا شان سكون التافية وفاعل اي فاعل هو والجملة خبر غلط غلط مبتدع ماذا سوغه نقول لانه فاعل في المعنى من المسوغات كونه نائب فاعل في المعنى ونائب فاعل في المعنى غلط به سلوك ودون قصد غلط به سلوك وايش ايش علق دون ها ودون قصد ايد ايد ودون يعني يقبل هذا طيب ودون قصد هذا تعليق بحال محذوف تغريب ودون قصد غلط هو غلط لا لا لا الأحسن هذا هي غلط مبتدا يسوغه قول نائب فاعل في المعنى هذا هذا هو الذي يعني يبتدعه لي ايش قال بعده احسن من هذا نجاله مبتدا غلط به سلب سلب به غلط على كل عطية اذا قالت حذان يسببها ناخذ من اخذ بهذا خالد الازهار هذا ان شاء الله نهو قال ماذا غلط وسلب ما يفعل فزره القاف الرجال زره خالدا مجرد كان محكي زره فعل وفاعل ومفعول زره خالدا بدل بدل ليه مطابق بدل مطابق او تكون بدل كل من كل قالوا وقبله قبله فعل وفعيل وفعل يدا بدل بدل بعض من كل ودا وزره واعرفه حقه هذا معطوف ايضا على ما فعل وفعيل وفعل معطوف حقه بدل اشتمال وخذنا بلم مدع هذا ايضا بعض تحقيق لان مرادنا له حاصل عالم على هذه الابيات ان الناظم رحمه الله تعالى بين بها اقسام البدل ان البدل ليس قسما واحدا وان كان تابعا اسما بحاله الا انه ينقسم الى وهذه الاقسام اقسام الخمسة او الاربعة والرابع يفصل بالتفصيل وذلك انه بدل متعدي او قالوا بدل كل وبدل بعض وبدل اجتماعي وبدل وبدل وبدل يعني بمعنى بل وذلك ينقسم الاسمين اما يكون اضراب واما يكون غلط وهذا هو اقسامهم ونقرا الشرح ايش يقول البدل يقول الشاعر اربعه على اربعه اقسام الاول بدل الكل من الكل وهو البدل المطابق وهو البدل المطابق هذا سماه مصنف مطابقا سماه مصنف بدل مطابق لوقوعه في اسمائه تعالى نحو الى صراط الله العزيز الحميد الى صراط الله العزيز الحميد هذا بدل فلذلك قال ما نقول كل من كل كل من بعض يعني ما يستحسن هذه العبارة ولذلك يقال ان اول من سماه مطابق هو ابن مالك وقبله محاد كل من يقول بدل كل من كل قال والمعنى قريب ولكن تأدبا قال المطابق للبدل المبدل منه المساوي له بالمعنى هو هذا نهو مررت بأخيك زيد مررت بأخيك زيد زيد وأخيك معناه واحد مستوي متساوي لا يتفاضل ولذلك سمي بدل مطابق وزره خالدا مثال النوم الثاني اسم الثاني بدل اجتماع وهو البدل وهو له الدال على معنى في متبوعه بدل اجتماع ايش معناه هو صحيح هو البدل الدال على مثل معنى في متبوعه نعم أعجبني زيد علمه علم هذا بدل اجتماع لأن زيدا مشتمل له أو بالعكس العلم أيضا اشتمل مشتمل ها من هو أنا ما عندنا هذا كذا الله يهديك أسقطه أسقطه الثاني بدل اجتماع قال بدل بعد الله المستعان بدل بعد ايش قال ها هذا هذا لا لا لا لذلك اكتبه الى نسلين وحدي قال ماذا الثاني بدل بعد من الكل نحو اكلت الرغيف ثلثه وقدمه لأداء مثال ليه مثال المثل اكلت الرغيف ثلثه الرغيف عبارة عن مجموع عن كله ثلثه بدل هذا بدل ايه بدل بعد من كل الثالث اللهم صل هاتي الكلام الثالث بدل الاستماد. البدل ايه؟ البدل بدل الاستماد، وهو الدال على معنى في مطبوعه نحو عجبا لذي علمه، لان علم اشتمل واعرفه حقه، كذلك مثال اللون واعرفه حقه، هذا الاشتمال. الرابع بدل ايش؟ البدل المباين للمبدل منه، المباين مخالفة للمبدل منه، هو المراد بقوله او كما اطفل ببدل، لا يلتقي يعني في معنى يعني. وهو على معنى ايه؟ على اسمين، احدهما ما يقصد مطبوعه كما يقصد هو، اثنين تقصده، ويسمى بدل الاضرار وبدل البداء، لانه بدالك على بدل الاول سمى بدل البداء. نحو اكلت خبزا لحما، اكلت خبزا لحما، يعني انت اكلت الاثنين ولكن انت اردت ان تخبر اكلت ايش؟ اكلت خبزا، وتقتصر. ثم بدا لك ايضا اكلت لحما فقلت ايش؟ لحما، اكلت خبزا لحما. اذا هذا بدل ليه؟ لانك اردت الاخبار بالاثنين، قصدت ذلك، فبهذا القصد يسمى ايه؟ بدل ماذا؟ بدل الاضرار او بدل البدع. قال فقصدت اولا اخبار بانك اكلت خبزا، ثم بدا لك انك تخبر انك اكلت لحما ايضا فذكرت، والمراد بقوله وذال للاضرار عزو ان قصدا صحيح، اي البدل الذي هو كما عطوف بدل انصبه، اي البدل الذي هو كما عطوف بدل انصبه للاضرار، ان قصد مطبوعه كما يقصد هو. هذا يسمى القسم الاول، هذا يسمى بدل الاضرار وبدل البداء، وهو ان يجري القصد على الاثنين. وقال الثاني، القسم الثاني، ما لا يقصد مطبوعه بل يكون المقصود البدل، بل يكون المقصود البدل فقط، وانما غلط المتكلم غلط. اسمع من الطلاب يقولون غلط غلط، الغلط غلط غلط، افهموا هذا، غلط غلط، والصواب غلط. يقال ان طالبا قال يا شيخ غلطت، يعني يعترض على شيخه، بل انت غلطت، قال له شيخ هو يريد ان يعترض على الشيخ على عبارة الشيخ، فقال غلطت، هو وقع هو في حفرة، فقال له بل انت غلطت، مش على فهذا يحب مبتعد، فينبغي التعريف هذا. في بمناسبة كلمات تجري على ألسنة الطلاب، كسبت هذا غلط، ما أنزل الله من صدق، ما تكلمت العربي هذا أبدا، هو الصواب كسبت. ويقول التعليم في آخر السنة رسبت، وهذا غلط، ما تكلمت العربي أبدا نهائيا، وإنما الصواب رسبت، رسبت معي. وكذلك يقول اختبرت، من اختبرت؟ تختبر استاذك اي؟ والصواب اختبرت. هذه الفاظ تجري على رسلنا، ولها خواتم ان شاء الله رسول الله على لا تذكرها. هذا دراسه لحاله الاخطاء الشائعه على الالسنه. قال ماذا؟ ما لا يوصل لمطبوعه بل يكون مقصوده، فهذا يسمى ويسمى وانما غلط المتكلم، هذا الذي دعاني الى هذا، فذكر المبدل منه ويسمى بدل الغلط. وقلنا لكم في اللغة قالوا بدل الغلط بالتاء، والنسيان ايضا النسيان والغلط كله سواء. نحو رأيت رجلا حمارا رأيت رجلا حمارا، انت اردت ان تخبر بانك رأيت حمارا، هذا قصدك، لكن سبق لسانك رأيت رجلا، ثم تذكرت انك اخطأت فجئت بالصواب فقلت ايش؟ رأيت رجلا حمارا، فهذا يسمى بدل غلط. ايش معنى بدل غلط؟ الطلاب يتوهمون ان هذا البدل غلط، وهذا غلط. ايش معنى؟ معنى الكلام هو صواب، هو صواب، البدل صواب، وانما جيء به ايش؟ دفعا ورفعا للغلط السابق. اذا بدل الغلط تسميته اي بدل، اي بدل الذي ذكر رفعا للغلط السابق، وليس هو بدل الغلط نفسه، انما هو بدل للغلط، وليس هو غلطا، وانما الغلط في المبدل منه، فانتبهوا لهذا. قال أردت أولا أنك أردت أنك تخبر أولا أنك رأيت حمارا فغلبت بذكر الرجل وهو المراد بقوله ودون قصد غلط بسل أئذا لم يكن البدل مقصودا فيسمى البدل بدل الغلط لأنه يزيل الغلط لأنه يزيل الغلط للغلط ولا غلط أي الله يهديك هذا ما يعرفه لأنه يزيد للغلط الذي سبق وهو ذكر غير المقصود وهو الغلط ذكر غير المقصود رأيت زيدا رأيت رجلا هذا غلط غير المقصود وقوله خذ لبن الندى يصلح أن يكون مثالا للقسمين ولا من القسمين اللهم استعان هذه النصرة أصفه أن يكون مثالا لكل ما في لكل عندنا لكل من القسمين القسمين إيش قسم الإضرار وقسم الغلط إذا ماذا كيف هو لأنه إن قصد النبل والمدى مع أن يعني فهو بدل الإضرار وإن قصد النبل والمدى فهو بدل الإضرار وإن قصد المدى فقط فهو جمع مدية وهي الشفرة فهو بدل الغلط هذا يعني تمام هذه الأبيات التي سبق وهي بيّن بها مصنف رحمه الله تعالى أقسام البدل الأربعة أو الخمسة على التفصيل الأخير وهو أن يعني أقسام البدل مطابق وبدل بعض من الكل وبدل اشتمال وبدل إيش وبدل بدل المبين هذا بدل إيش البعيد هذا يسمونه مبين لمباينة معناه له وبعد ذلك كما عطف بل بدل بمعنى بل كما عطف ببل وهذا قسمنا قسمين بدل يسمى بالإضرار وهذا إذا قصد الأمران معه وبدل يسمى بالغلط وهذا إذا قصد الأمر الثاني وسبق اللسان إلى تقديم الاسم الأول فهذا يسمى بدله بدل الغلط أو النسيان والمعنى واحد أيضا من جملة المسائل المتعلقة بهذا الباب هو باب البدل البحث عن إبدال الاسم الظاهر عن الضمير أولا تقدم بمثاله فزره خالدا بمثل بضمير الغائب مثال بمطابق فدل على أن البدل يجري في ضمائر الغيبة ضمير الغيبة يبدل منه فهذا هو صواب وأما بدل الضمير الحاضر يشمل الاثنين ضمير المتكلم وضمير المخاطر فالاثنان له شرط له معشر يقول يبين لنا بهذا البيت هذا المعنى يقول ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدل إلا ما إحاطة جلا أو ابتضى بعضنا واستمالا كأنك ابتهاجك استمالا هذا ايش بين به ان الاسم الظاهر في السابق في الامثلة تبين لنا ان الاسم الظاهر يبدل من ضمير الغيبة وهنا بين ان الاسم الظاهر لا يكون بدلا عن ضمير الحاضر واراد بضمير الحاضر الاثنين ضمير متكلم وضمير مخاطب في عن الاثنين لا تبدل الاسم الظاهر الا ما احاطة جلا إلا إذا أحاط معناه فعند ذلك يجوز أن تبدله منهم أو كذلك أيضا أو بدل بعضه أو بدل البعض يجوز هذا أو اشتمالا أو بدل الاشتمال هذا جائز ثم مثل ذلك فإنك ابتهاجك استمال إنك هذا ضمير مخاطب وهو يعني ابتهاجك على بدل اشتمال لأن الابتهاج هو سرور النفس فهذا معناه أنه يعني اشتمال فجاز مثل هذا وأما مثال الأول وهو قوله ومن ضمير له إلا رائحة جلا إذا أفاد المعنى إحاطة المعنى أي استيعاب المعنى نموذج منه يجوز كما في قوله تعالى يعني تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا هذا مثال لضمير المتكلم المحيط المعنى لأن قوله تكون لنا هذا هو المبدل منه. لأولنا وآخرنا هذا هو البدل، يعني لأولنا وآخرنا هذا هو البدل. هو اسم ظاهر، اسم ظاهر، أول وآخر اسم ظاهر. فأبدل من الأول لماذا؟ لأنه محيط بمعناه، ما في يعني ما يتفاوت عن معنى، بل معنى الثاني محيط إيه أو مشتمل لمعنى الأول تماما، فلذلك قال هذا بدل محيط معناه، بدل كل من الكل، معناه إيه؟ أن يكون بدل كل من كل، يجوز كما في هذه الآية لأولنا وآخرنا. قال أو ابتضى بعضا، كذلك أيضا إذا ابتضى بعضا يجوز أن نبدله، إذا ابتضى بعضا يجوز أن نبدله، وكما في قوله ورأيتك زيدا، هذا إحاطة، قال إحاطة، وكقولك ومع الفيك نحل مطاع، هذا بدل الاستماع، حلمي اشتمال مشتمل مع الفيك للياهبي، فصار بدلا منها لانه اشتمال، فانك اشتمالك اشتمال في هذه الاستمال. حاصل معنى البيتين ان المصنف او ان الناظم رحمه الله بين لنا ان ابدال الاسم الظاهر، ابدال الاسم الظاهر عن الضمير اقسام، إبدال الاسم الظاهر عن الضمير الغائب، وهذا جائز فلذلك قدمه هناك، وإبدال الاسم الظاهر عن ضمير المتكلم أو ضمير المخاطب، وهذا اشترط فيه أن يكون بدل بعض من كل أو بدل بعض من كل أو بدل اشتمال، فإذا كان كذلك يجوز، وأما بغير ذلك فلا يجوز. هذا هو خلاصة هذين البيتين. وإعرابهما ومن ضمير الواقف، من ضمير جار متعلق يعني بتبديل، ومن ضمير الحاضر حاضر مضاف، حاضر مضاف إليه، الظاهرة الظاهرة مفعول مقدم، الظاهرة مفعول ثاني، لا تبدل الظاهرة، لا تبدل الظاهرة، لا أيوة هذا مفعول أول من إيه لتبدل، هذا كذا قال المعرف. يعني الظاهرة، ومن ضمير الحاضر الظاهرة لا تبدله، لأن لا هذه يعني يتكلمون فيها بعض يجزوا، يعني قال المتكلم كان مخاطبا قال ماذا، ولا تبدله، لا تبدل الظاهرة، هذا على طريقة على شريط التفسير، هذا من باب الاشتغال يعني، الظاهرة لا تبدله، أيوة نعم في طريقة شريط التفسير، لأنه يعني اشتغل بضميره فلا يفعل ينصبه إلا على قول بعض النحاة أنهم يقولون يعمل في الظاهر وفي الضمير، وإلا فالمشهور أن نقول إيه الظاهرة مفعول فعل ماضي وجوبا، يعني كون مفسرا ما بعده منصوب على أصل الظاهرة، لا تبدل لا ناهية ممنوعة على السكون، تبدله فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزم سكون عقيم، وفاعله ضمير مصدر مجزوم تدر أنت، الهاء ضميره رجل ذكي غائب بمحل النصب، يعني مفعول بتبدله، الظاهرة لا تبدله، الظاهرة لا تبدل الظاهرة من ضمير الحاضر. قال إذا من ضمير الحاضر متعلق إيش بذلك الفعل المحذوف، قال لا تبدله إلا ما إلا أداة استثناء، ما إحاطة جرى، إلا أداة استثناء ملغاة، هذا استثناء مفرغ، إيش قال المؤرخ؟ استثناء مفرغ. قال إلا حرف استثناء، وما وصل اسمه هذا على استثناء أو على بدل من المفعول المتقدم فيه، هذا استثناء مفرغ، يسمونه اسم مفرغ، لأن ما بعد إلا ما قبل إلا تفرغ للعمل فيما بعدها، إلا ما موصولة إحاطة مفعول مقدم لجلى، جلى بمعنى أظهر وكشف، فعل ما بفتاد مقدرة، بفتاد مقدرة مع مدرية التعب، جلى يجب، الألف هذه بدأت من الواو، جلوة جلى. إلا ما أطلع وجود التأثير والفائس لكما إلا الذي جلاء حاطة أو اقتضى أو حرف عطف أوي أو حرف عطف من السكون المقدرة من عمد أسلام حركة تخلص من اتقاء الساكنين وكانت كثرة لأنها الأصل في التخلص اقتضى فعل الماضي جملة ما أطلع على على جلاء بعض المفهوم من اقتضى أو استمال المعطوف فإنك ابتعادك استمال الكاف والمجد إنك ابتعادك استمال هذا مجرور بالكاف معتي لأن مرادنا لبه لا معنى والحاصل نقرأ الشرح يقول أي لا يبدل الظاهر من ضمير الحاضر يعني أن الظاهر الاسم الظاهر خلاف الضمير لا يبدل عن من ضمير الحاضر. من ضمير الحاضر قلنا إيش؟ والمراد به المتكلم والمخاطب. إلا إن كان البدل بدل كل من كل يجوز. واقتضى أو اقتضى واقتضى ولا أو اقتضى لا لا لا لا إيش المثل؟ واقتضى لي أو اقتضى لي حاضرة عطف على جلاء أي إلا ما أبدع جلاء حاطة يظهرها بأن كان بدل كل دالا على الشمول أو بدلا اقتضى بعضا أو اقتضى بعضا اقتضى إيش؟ إيش قاله هنا في الشرح؟ إلا إن كان البدل بدل كل من كل واقتضى لحاطة. طيب واقتضى لسه ما انتهينا منه. واقتضى لحاطة والشمول أو كان بدل اشتمال أو بدل بعض من كل، وهذا معنى البيت الثاني. فالأول كقوله تعالى تكون رمائدا لأولنا وآخرنا، عاد الشاهد لأولنا وآخرنا فإنه اسم ظاهر أبدل من الضمير، فأولنا بدل من الضمير مجرور باللام وهو نا، فإن لم يدل على الإحاطة امتنع ما يجوز إبداله. نحو قولك رأيتك زيدا، هذا ما يجوز رأيتك زيدا، لأن يعني لأنه ما يفيد له ما له بدل كل يقول رأيتك زيدا لأنه ماذا ما له استعيح أطع. فهذا عند جمهور البصريين أجازوا الأخشى من المهاتف. قال والثاني كقوله ماذا قال؟ ذريني إن أمرك لن يطاع وما ألقيتني حين يطاع. فحال الشاهد ذريني أي تركيه دعيني إن أمرك لن يطاع وما ألفيتني أي ما وجدتني حلمي مطاعا. محل الشاهد حلمي اشتمال بدل اشتمال، فجاز داره، فحلمي بدل اشتمال من الياء في ألفيتني. والثالث البعض فقوله أوعدني بالسن والأداهن رجلي فرجلي شاسنة المناسل. أوعدني أي هددني بالسجن يسجنني سجن، والأداهن قيد حديث يعني كربسون. قال والأداهن رجلي، هذا محل الشاهد رجلي، هذا بدل يعني قال قول ايش أوعدني ني بدل متكلم عليه، وهذا رجلي اشتمال بدل اشتمال. فرجلي شفلة المناسم بدل بعض، بدل بعض لأن رجل بعض من اللي من من من من المتكلم يعني المتكلم. فرجلي شسنة المناسم، أصل المناسم هو خف البعير، كان به أن رجله لا يسعها حديده يعني ممتنع يعني لا يستطيع أن يقيد رجلي لأن رجلي كبير ولا يجد حديدا يحتويه، وما يفتخر بقواه وشجاعته، هذا مراده. فالشاهد لنا قال أوعدني الياء هذه ضمير متكلم أوعدني، فقوله في الآخر رجلي بدل اشتمال من الكل فجاز ذلك. فرجلي بدل بعضهم بدل بعض من الياء في أوعدني، هذا ما هذا الشاهد. وفهم من كلامه أنه يبدل الظاهر من الظاهر، هذا ما في كلام، الظاهر من الظاهر مستمر مطلقا كما تقدمت تمثيله، وأن ضمير الغيبة يعني يبدل منه الظاهر مطلقا كما مثل في المثال الأول في قوله نحو زره خالدا فزره خالدا وقدره اليدا وأعرف حقه وأخذ من اللمودا. انتهى، بقي كم بيت معنى فهمنا؟ طيب الحاصل خلاصة المعنى في هذين البيتين أن المصنف رحمه الله بيّن أقسام وقوع البدل جواز بدل وامتناع البدل. في بعض المسائل يمتنع فيها يجوز إذا كان الظاهر من الظاهر جائز، إذا كان الظاهر من ضمير غير جائز، وإذا كان الظاهر من ضمير الحاضر من ضمن المتكلم أو المخاطب يشترط أن يكون يعني إحاطة اشتمال إحاطة أو بعض من كل، فهذا هو الجائز ومعنى ذلك لا يجوز. فقولك يعني زره رأيتك زيدا هذا ما يجوز. قال وبدل المضمن الهمزين همزين كمن ذا سعيد عم عادي، وهذه مسألة تتعلق بهذا الباب وهو معرفة ما الاسم بدل اسم استفهام، اسم الاستفهام يبدل منه، لكن شرطه ان ياتي مع البدل همزه استفهام، كمن ذا، من ذا، اسعيد ام عادي، لا تقول من ذا سعيد ام عادي، لازم تاتي بهمزه الاستفهام. ولذلك قال وبدل مضمن الهمزه اي اسم الاستفهام الذي تضمن همزه الاستفهام بدله، يعني وبدل مضمن همزه يلي همزه، تاتي الهمزه قبله قبل البدل. ثم مثل ذلك فقال كمن ذا، هذا هو الاستماع الذي اشتمل همزه الاستفهام، هو لان من اسم الاستفهام، كمن ذا اسعيد ام عادي، هذا معنى الشعر اسعيد ام عادي، سعيد لا تاتي بدون همزه، فلا تقول كمن ذا سعيد ام عالي، لا بل تقول اسعيد ام عالي، هذا هو معنى قولي. وماذا قال وبدل مضمن همزه لي همزه كمن ذا سعيد ام عالي، ايش قال بعده ما تقول سبيت هذا ايوه. وهذا قوله ايه الشيخ ما قدمهم قال ايه ايش اللي ايش اللي اللي تلمسوس عندي كمن ذا سعيد ام عالي، الشطر الثاني هذا الشطر الثاني ايوه، الشطر الاول جعله سطر والشطر الثاني جعله سطر ثاني وخط مطموس، كمن ذا سعيد ام عالي. يقول الشرح اذا انزل من اسم الاستفهام وجب دخول همزه الاستفهام على البدل نحو من ذا اسعيد ام عالي، لا تقول سعيد، وماذا تفعل اخيرا ام شرا، لازم همزه الاستفهام، ومتى تاتينا اغدا ام بعد غد، هذه كلها امثله لانها ما أبدل من الاسم من أسماء الاستفهام يأتي مع البدل، وإن لم يكن اسم الاستفهام هو همزة الاستفهام، هذا معنى. ويبدل في علومنا في ذلك من يصير لنا يستعين بنا وعن هذا البيت بين بي أيضا المسألة الأخيرة حسب ما ذكره في هذا النور، وهو الكلام الذي سبق لنا من الأمثلة كله في الأسماء، فهل يختص البدل بالأسماء فقط أن يشمل الفئل؟ بينه الأقاد ويبدل الفئل من الفئل، يأتي الفئل بدلا من الفئل كما يأتي الاسم بدلا من الاسم، ويبدل الفئل يعني من الفئل كمن يعني كقوله إيه كمن يصير إلينا يستعين بنا يعاني، كمن هذا مثال من يصير إلينا هذا هو المبدل يستعين بنا، هذا محل الشاهد، أبدل الفئل من الفئل كمن يسير إلينا يستعين بنا يعان، وجوابه ويعان جوابه جواب من الشرطية. إذن هذا بين به أن العطف أو البدل لا يقتصر على الأسماء، كما أنه في باب العطف السابق قلنا أنه يأتي البدل يأتي العطف في الأفعال وبالعكس، وهو هنا بين أن الفعل يبدل بالفعل كما يبدل الاسم من الاسم، وهذا مثاله يصير إلينا يستعين، هذا بدل مثال بدل فعل من الفعل وعن قال كما يبدل الاسم من الاسم يبدل فعل من الفعل، فيستعين بنا بدل من يصل إلينا، ومثل قوله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب، هذا مثال يعني بإبدال فعل من الفعل ومحل الشاهد يضاعف وليس الأول، يعني ومن يفعل ذلك يلقى جواب جواب الشرط يلقى أثاما، فقوله بعد يضاعف هذا يسمى بدل الفعل من الفعل، يضاعف بدل من قوله يلقى أثاما يضاعف له العذاب بدل، قال فيضاعف بدل من يلقى إعرابه في إعراب يعرف من مثل إعراب وهو الجزم، وكذلك وكذا قوله إن علي الله أن تبايع تؤخذ قرآن أو تجيء طائعة، إن علي الله أقسمت على الله قسمي إن علي الله نذر علي لله أن تبايع تجيء أن تبايع مبايعة تؤمي أنا تؤخذ قرآن أو تجيء طائعة، ولذلك نصبه تؤخذ كرها او تجيء، فقوله تؤخذ منصوب لانه بدل من الفعل السابق وهو تبايع، ان تبايع ان تؤخذ كرها او ان تجيء طائعا، فاذا هذا مثال لابدال الفعل من الفعل، فتؤخذ بدل من تبايع، ولذلك نصب لكونه بدلا وان لم تكن ان دخلت عليه، والا انه لما عطف لما كان بدلا من الاول تسلطت عليه أن فنصب كما نصب المبدل منه. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تقول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا جنتك ومن اليقين ما تهون بها لنا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا اجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا بديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر خيبنا ولا غاية رغبتنا ولا سيطة عنا ولا خلق ولا ارحمنا رب العالمين آمين. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.